كتاب العلل. قال الإمام علي بن المديني إمامنا في كتاب العلل معرفة الرجال، قال حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة شجنة من الرحمن. هذا الحديث رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال علي بن المديني وهو يخطئ رواية محمد بن عمرو، قال: وهو عندي خطأ لا شك فيه، لأن الزهري، والزهري تعلمون الزهري وما أدراكم ما الزهري، أمير المؤمنين في الحديث، لأن الزهري رواه عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. إذن أصل السند من؟ عبد الرحمن بن عوف، ليس هو بأبي هريرة. يبقى إذن المغايرة هنا في إيه؟ في أصل السند، يعني أبو سلمة يرويه عن أبي رداد عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا الحديث له وجهان: وجه الزهري عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، ووجه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، إذا الوجه الأول هو رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهي من رواية من؟ محمد بن عمرو. محمد بن عمرو رواه أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون، وأيضا أخرجه أبو يعلى في المسند من طريق خالد بن عبد الله، وتابع محمد بن عمرو يحيى بن كثير أيضا، هذا قد رواه أو أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، جعل أصل السند هو أبو هريرة. وهذا الذي قال فيه وخطأه علي بن المديني رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة اختلف فيه على من وجهين: الأول وهو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فجعل أصل السند أبا هريرة. أما الثاني في الاختلاف عليه، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف، جعل أصل السند عبد الرحمن بن عوف. وهذا من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف، وهذا الذي وافق الزهري في هذا الباب. ورواه أيضا أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع بن نافع، كما أخرج الضياف المختارة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، وهذا رواه الزهري وهو الذي رجحه علي بن المديني. رواه الزهري، والزهري رواه عنه معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. إذن الزهري يروي عن أبي سلمة رواه معمر بن راشد، ورواه عنه أيضا شعيب بن حمزة، وهذا من أوثق الناس في الزهري، ومعمر أيضا نفس الأمر قيل عنه ذلك، أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، ورواه محمد بن أبي عتيق أيضا كما أخرجه البخاري والطبراني. محمد يبقى عندنا معمر بن راشد، شعيب بن أبي حمزة، والإثنان قيل فيهما أنهما من أوثق الناس في الزهري، أيضا محمد بن أبي عتيق وعبد الله بن أبي زياد الرصافي قد رواه أيضا عن الزهري في الوجه الثاني، الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. وقد اختلف فيه على الزهري، الأول الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد كأنه مزيد في متصل الأسانيد، والثاني الزهري عن أبي سلمة مباشرة عن عبد الرحمن عوف. وقد يصح الوجهان ويصح الطريقان، ويكون لأبي سلمة شيخان. الشيخ الأول هو أخذ أبو نزول، أخذ عن أبي الرداد الليثي، ثم على وأخذ عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف. وهذا الثاني اللي هو الزهري عن أبي سلمة مباشرة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رواه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة من أوثق الناس في الزهري أيضا. فإذا الطريقان للزهري صحيحان، وهو حديث صحيح كما قال الترمذي بأنه حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. قال وروى معمر عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن العوف. وقال الترمذي حديث معمر خطأ وصحيح، الحديثان الطريقان صحيحان. وقد رواه أيضا عن إسحاق ابن إسماعيل. سفيان بن عيينة الثاني سفيان بن حسين أخرجه أيضا الحاكم من طريق يزيد بن هارون، وعن الزهري الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه أيضا يونس بن يزيد، ورواه سليمان بن كثير. فإذا عندنا الزهري الآن اختلف على الزهري واختلف على محمد بن عمرو، محمد بن عمرو اختلف عليه فجاء من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثاني الذي رواه حماد بن سلمة عنه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. أما الطريق الثاني هو طريق الزهري، الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، اختلف فيه عن الزهري أيضا. من الثقات الأثبات رووا هذا الطريق، وهناك ثقات أثبات أيضا رووا الطريق الثاني عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه مباشرة على بالإسناد. وهذا الأول رواه معمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة، وهم أوثق الناس في الزهري. والوجه الثاني اللي هو فيه كأنه الأول كأنه مزيد من متصل الأسانيد، أما الثاني فعلى به رواه أبو سلمة مباشرة عن أبيه. هذا رواه سفيان بن عيينة وسفيان بن الحسين وأيضا يونس بن يزيد وسليمان بن كثير. نرى هنا الخلاف على الزهري، والزهري عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. هذا رواه معمر كما قلنا وشعيب ومحمد أبي عتيق، وشعيب من أوثق الناس كما قلنا ثقة متقن، ومعمر ناشد نفس الأمر، محمد أبي عتيق أيضا مقارب الحديث. والوجه الثاني عن الزهري على بي وهو رواية سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد، وهو من الثقات الأثبات من الجبال من أساطير المحدثين، وسفيان بن حسين أيضا وسليمان ابن كثير. والحق أن نقول الطريقان صحيحان والوجهان صحيحان. كان ينزل به أبو سلمة فيروي عن أبي الرداد الليثي عن أبيه، ثم على وسمعه من أبيه، والزهري سمعه من أبي سلمة من الطريقين من الوجهين. ورواه الثقات الأثبات في الطريق الأول كمعمر وكشعيب، ورواه الثقات الأثبات في الطريق الثاني كابن عيينة وأيضا عبيدة بن زياد ويونس بن يزيد. فلما نزل جعل واسطة بينه وبين أبيه أبا الرداد الليثي، فلما على ورواه مباشرة عن أبي. فالوجهان صحيحان. وأما الخلاف على محمد بن عمرو، فالوجه الأول محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الخطأ الذي خطأه ابن المديني، مع أنه قد رواه عنه يزيد بن هارون ومن ثقات الأثبات، كان متقنا عابدا تقيا نقيا، وعبد بن سليمان وهو ثقة ثبت أيضا مستقيم الحديث، وخالد بن عبد الله وهو ثقة ثبت أيضا. والوجه الثاني أن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف، وهذا رواه حماد بن سلمة ومن الثقات عابد لكنه تغير بآخرة، وهو أذى الناس في ثابت البناني. أما محمد بن عمرو فهو حسن الحديث مقارب له أوهام، وحديثه عن أبي سلمة مضطرب، فالوهم منه حديثه عن أبي سلمة مضطرب. وأما الزهري فهو من أذلة الناس، والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث. إذن الوجه الراجح في هذا الباب هو حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. فرواية الزهري عن أبي سلمة محفوظة، ورواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه الخطأ، فتعد من اضطرابه في ذلك. وأصل السند هنا هو عبد الرحمن بن عوف وليس بأبي سلمة عن وليس بأبي هريرة. فيكون هنا الوجهان من أبي هريرة خلافا للترمذي، الوجهان في النزول وفي العلو صحيحان. معمر بن راشد وهو من سقاط الأزبات، وشعيب بن أبي حمزة يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. أصل السنة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف. والثاني راه ابن عيينة ويونس بن يزيد جبال من أصلين المحدثين عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن مباشرة، وهذا الطريق هو الصحيح كما قلنا. أصل السند هو عبد الرحمن بن عوف، والخطأ كان من محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو ضعيف في الزهري في أبي سلمة، محمد بن عمرو ضعيف في أبي سلمة. وبهذا بفضل الله جل في علاه نكون قد انتهينا من درس اليوم في العلل، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا، ونكون بهذا نكون ختمنا دروس اليوم، أو ختم الله لنا دروس اليوم بفضل الله تعالى.